بسم الله الرحمن الرحيم. ابن المديني إمام أهل الحديث. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المحدث الحافظ الأصولي هو علي بن عبد الله بن جعفر السعدي أبو الحسن ابن المديني. وكلمة المديني هذه نسبة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأن أصل علي بن المديني من المدينة المنورة ثم نزل البصرة، وتجمع الروايات على أن مولده بالبصرة سنة 61 و100 هجرية، فلعل أباه هو الذي نزل البصرة. توفي ابن المديني سنة 34 و200 من الهجرة النبوية. والنسبة إلى المدن عموما ليس أمرا غريبا، لأنك واجد طائفة من المحدثين قد انتسبوا إلى المدن بهذا اللفظ المديني، من هؤلاء مثلا حاتم بن يوسف المديني المروزي فهو من مدينة مرو، وأحمد ابن مهدي المديني، وآخرون من أصبهان، بل ربما أضيف إلى أسمائهم الأصبهاني تأكيدا على اسم المدينة، ويوسف بن حمدان المديني القزويني نسبة إلى مدينة قزوين. ومدينة بخارى ينتسب إليها عدد كبير من العلماء الحفاظ، منهم أبو عبد الله بن أبي بكر المديني. وقل مثل هذا بالنسبة لسمرقند التي منها أبو بكر إسماعيل ابن أحمد المديني السمرقندي. ثم هناك المدائني نسبة إلى المدائن. ولكن من هو علي ابن المديني، وما هي مكانته في ميدان الحديث النبوي؟ لقد أجمع المترجمون له على أنه العلم الثبت، الحافظ صاحب التصانيف، إمام أهل الحديث، وقائد علم الرجال والعلل، والمقدم على حفاظ عصره. كان علي بن عبد الله المديني واسع المعرفة، ثقة عدلة، مستقيما في أمره، ضابطا لما يرويه ويحدث به. لقد تميز ابن المديني بمعرفة علل الحديث النبوي ونقد الرجال، وكان واحدا من أبرز شيوخ الإمام البخاري صاحب الصحيح، الذي قال عنه: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي ابن المديني. وقد سئل البخاري مرة: ماذا تشتهي؟ فقال: أن أزور العراق وألتقي مع علي ابن المديني. والعصر الذي ولد فيه علي ابن المديني هو عصر علماء الحديث الفطاحل كابن حنبل وابن عيينة وابن القطان وحماد بن زيد وآخرين، ولا شك أنه اتصل بهم وأخذ عنهم العلم والحديث، بل أخذ عن شيوخه وأقرانه معا، وهذا يدل على رغبته الشديدة لاستيعاب علوم عصره. وأمر آخر يدلنا على مكانته العلمية، وهو من أخذ منه أو روى عنه، فتجد قائمة كبيرة من أسماء العلماء قد أخذوا منه العلم أو رووا عنه الحديث، منهم شيوخه وأقرانه أيضا. فهذا واحد من تلامذته، وهو أبو حاتم الرازي، يقول: كان ابن المديني علما في الناس في معرفة الحديث والعلل. وكان الإمام أحمد بن حنبل يكنيه ولا يسميه تبجيلا له، وكان يصدره في المجالس والحلقات. وكان علي بن المديني يوقر الإمام أحمد ويحترمه. وقد سمع بعضهم ابن المديني يقول: أعز الله هذا الدين برجلين، هما أبو بكر الصديق يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة. وتفاصيل هذه العلاقات الحميمة بين الإمام أحمد وابن المديني، وكذا السيرة العطرة والنبوغ العلمي لابن المديني، قد كتب فيها المترجمون له عشرات الصفحات، حتى قالوا انتهى العلم إلى أربعة: أبو بكر ابن أبي شيبة أسردهم للحديث، وأحمد ابن حنبل أفقههم فيه، وعلي ابن المديني أعلمهم به، ويحيى بن معين أكتبهم فيه. وهذا القول يلخص لك كثيرا مما قالوه عن ابن المديني. ولكن أود أن أخطو خطوة أخرى نحو مؤلفاته التي بلغت حوالي 200 كتاب في موضوعات مختلفة وذكروا أن البخاري أخذ من هذه الكتب في أكثر من 290 موضع، وتدور موضوعات المؤلفات حول علل الحديث وغريب الحديث واختلاف الحديث والأسامي والكنى وفقه الحديث. وقد بقي من هذه الكتب 3 كتب كما ذكر الدكتور فؤاد سزكن في كتابه تاريخ التراث العربي، وأبرزها هو كتاب علل الحديث ومعرفة الرجال. وقد قيد الله تعالى لهذا الكتاب الدكتور عبد المعطي قلعجي الذي حقق الكتاب وعلق عليه، وذكر في هذا الكتاب أمورا كثيرة عن ابن المديني وعن صفاته وعن أخلاقه وعن سيرته، وقدم الكتاب بمقدمة تحدث فيها عن علل الحديث ومواطن العلل وأشهر المؤلفات في هذا العلم. وإتماما للفائدة سوف ألقي الضوء على هذا الكتاب علل الحديث ومعرفة الرجال. فعلل الحديث علم يبحث عن الأسباب الخفية الغامضة التي تقدح في صحة الحديث مع السلامة في الظاهر. وهذا العلم من أجل علوم الحديث، لأنه يحتاج إلى كشف العلل الغامضة الخفية التي لا تظهر إلا للجهابذة في علوم الحديث، وإنما يتمكن منه ويقوى على معرفته أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. ولهذا لم يشتغل في هذا العلم إلا القليل من الأئمة كالبخاري وابن حنبل وابن حاتم وابن المديني الذي تظهر قدرته ويتجلى نبوغه في هذا العلم من خلال كتابه هذا علل الحديث ومعرفة الرجال. وقد استعرض المؤلف ابن المديني في كتابه هذا معظم الصحاح، وذكر أن إسنادها يدور على 6، وهم ابن شهاب الزهري في المدينة، وعمر ابن دينار في مكة، وقتادة السدوسي في البصرة ومعه يحيى ابن أبي كثير، وعمر ابن عبد الله السبيعي في الكوفة ومعه الأعمش. ثم ذكر من أخذ عن هؤلاء 6. وهذا يعني من الوجهة التاريخية أن أول تصنيف للمدارس الحديثية كان في مكة والمدينة والكوفة والبصرة، وهي مدن هامة لأنه كان فيها عدد كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. لذلك تجد أن ابن المديني يسرد أسماء الصحابة الذين أكثروا من صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثروا كذلك من رواية الأحاديث، ثم يبين أنه كان لهؤلاء الصحابة تلاميذ يختصون بهم ويرون عنهم. ثم يذكر ابن المديني كيف تكونت على مر العصور مدارس الحديث وسلاسل من المحدثين. لقد تعقب ابن المديني هذه المدارس الحديثية وأبان عن نشأتها والفروع التي تفرعت عنها، وأهم ما امتازت كل مدرسة من مدارس الحديث النبوي. وقد تعقب هؤلاء الرجال الذين أفنوا أعمارهم في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواتر الصحيح المسند، ثم بين كيف نشأ علم الجرح والتعديل، وأبان عن تطور علوم الحديث النبوي. وقد تعرض كذلك لأحاديث معللة ورواها من جميع طرقها حتى يستبين موطن العلة فيها، وهذه هي طريقته في كشف العلل. إن علي بن المديني بدأ طريقا لغيره، وهؤلاء هم الذين نهجوا على نهجه واقتفوا أثره وأفادوا من علمه، منهم الإمام البخاري وابن سعد في طبقاته، والذهبي في ميزان الاعتدال وتذكرة الحفاظ، وابن الصلاح في علوم الحديث، وابن حبان في الثقات والمجروحين، إلى غير هؤلاء. يرجح المحقق أن هذا الكتاب علل الحديث ومعرفة الرجال لعلي بن المديني، والذي بلغت صفحاته قرابة 130 صفحة، هو جزء من كتاب العلل، أو هو خلاصة من كتب العلل التي صنفها ابن المديني، وهي كثيرة وعديدة ومفيدة. ومع ذلك فإن هذا الجزء الصغير كبير في معناه، كثير الفائدة، غزير المعلومات، ويعد من الوثائق التاريخية في علوم الحديث، لأنه ألف في العصور الأولى للحديث النبوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.